نقول كيف نميز بين النفي المجمل والإثبات المفصل؟ النفي إذا كان فيه لا ليس كذا، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه نفي. من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعني لا أحد يشفع، هذه نفي. إثبات ما يسبقها نفي. وكيف نوجه قول السنة في النفي المجمل قد أرد مفصلا في بعض النصوص مثل لا تأخذه سنة ولا نوم؟ طيب هذا مو مفصل، نفي مجمل. لا تأخذه سنة، هل فصل شو معنى السنة؟ كيف يفعل؟ لا تأخذ أي سنة ما فيه، ولا نوم، ما قال لا تأخذ نوم على فراش تعالى الله عن ذلك ولا شيء، مجمل لا تأخذ سنة ولا نوم. وقوله لا يضر ربي ولا ينسى، ما فصل، ما قال لا ينسى كذا كذا كذا، مجمل لا ينسى كل شيء سبحانه، لا يضل ربي كذلك سبحانه وتعالى. يقول قد يقرأ الإنسان آية الكرسي يصاب بالمس أو السحر ابتلاء، ما يمنع، ما يمنع، قد يقرأ الشخص الآية والذكر ويصاب مثل ما قال الله، وما هم بضارين بمن أحد إلا بإذن الله، لكن قراءة آية الكرسي من الأسباب، فقد تقرأها ولا تصاب، وقد تقرأها وتصاب، وقد لا تقرأها وتصاب، لكن من أسباب الحفظ أنك ما تصاب أنك تقرأ آية الكرسي. مثل أن تضع في بيتك حرس وسور كبير، فقد تضع حرس ثم يدخل اللص، وسور كبير يدخل اللص من فوقه، وقد لا تضع ما يأتيك لص، لكن من الأسباب الحماية والحرس والأسباب الحماية والحراسة أن تقرأ آية الكرسي والأوراد. نقول ما معنى صاحبة في قوله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا؟ صاحبة يعني زوجة. الله يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته وبنيه. يقول هل من صفاته أن يقال عنه شخص جل وعلا؟ في صحيح البخاري لا شخص أغير من الله. هل سورة الإخلاص تذكر القرآن في الأجر أيضا أو بعدد الحسنات؟ لا، في الفضيلة، يعني في الفضيلة، يعني مثلا لو شخص عليه كفارة عتق رقبة وقال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، هل معناه نقول سقط عنك الكفارة؟ لا، ونما ثواب، ثواب العتق. نعم. الذهب مثل ما أخبرناكم 85 جرام كذا، ويساوي 11 جنيه وثلاث أسباع، هذا الجنيه، هذا جنيه ذهب، إذا بلغ النصاب 11 جنيه وثلاث أسباع تجب فيه الزكاة، هذا قيمته 800 تقريبا و50 ريال، يزيد وينقص حسب الذهب. ونصاب الفضة مثل ما سبق لكم 200 درهم ويساوي 56 ريال عربي، هذا ريال عربي فضة، هذا إذا بلغ 56 ريال من هذا تجب فيه الزكاة، هذا قيمته 20 ريال ورقي الآن. صاحب المحل تقول أريد ريال عربي، تدفع 20 ريال ويعطيك هذا، وقد يزيد وقد ينقص، فإذا كان عند الشخص 56 ريال فصاعدا من هذا يتجب فيه زكاة الفضة. واضح لكم؟ نعم. احنا سألناكم أمس عن نصاب الذهب في السرقة، وبعض الأخوان طلعوه وصحيح، يعني صاب السرقة في الفضة 15 ريال تقريبا الآن يزيد أو ينقص، وفي الذهب 115 ريال تقريبا يزيد أو ينقص. الكتب أن 85 مثقال تمام هو الأصل. الشيخ من باز الله يرحمه يقول حررنا ذلك فوجدناه 92، 92 من الذهب 22 عيار، لكن من 24 عيار 85 جرام. واضح؟ فإذا فرق يزول الإشكال. يعني مثلا احنا العلماء يقول 85 جرام 20 مثقال صح؟ فإذا كان من عيار 22 يخرج 92 إلا شيء بسيط، إذا كان عيار 24 مثل ما قال العلماء أول 85 جرام. واضح؟ أيوة. وفيه جنيه سعودي عربي وفيه جنيه إنجليزي، هذا 22 جرام وهذا 24. إذا قيل جنيه إنجليزي مثلا حتى يكون عندك تصور هذاك أقل. كان الشيخ ابن باز رحمه الله يقول قد حررنا ذلك قديم يمكن في المدينة فوجدناه 92 إلا يسير. نقول صحيح مثل ما قال الشيخ الله يرحمه، لكن الخبر يقولون حرره على 22 قيراط. نعم رحمه الله. نعم من يتق الله